وقال حدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر بربه إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان بمارا. يأتي بأثر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الراشد الخامس، يعد في الخلفاء الراشدين، لأنه رد المظالم التي مضت من 30 عام في سنتين. كل المظالم التي مضت في خلافة بني أمية قبل أن يأتي إلى الخلافة هو، وكل ما كان من مظالم ردها في سنة مدة خلافته، فأصلح ما كان سابقا. ماذا فعل؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله ميمون بن مهران في العراق. جاء أشخاص إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين، إن أبانا كان له مال والعامل أخذه وأضمه إلى بيت مال المسلمين، نريد أن ترد إلينا مالنا، أخذ ظلما ومكث عدة سنوات. فكتب إليه عمر إلى عامله، رد إليهم أموالهم وخذ زكاة هذا المال لما مضى من السنوات. انظروا هذا يا جماعة، رد إليهم إيش؟ مالهم، حقهم، ولكن حق الإيش؟ الزكاة. وخذ زكاته لجميع ما مضى من السنوات. فلو كان 400 دينار يقولون هي 10,000 دينار، فإذا ومكثت 10 سنوات 102.5، في 10 سنوات يبقى 250، فحيأخذ في هذه الحالة 250 دينار. فإذا كان الأمر كذلك، ذهب الكتاب إلى الوالي بأن يرد المال لأصحابه ويأخذ زكاته بحسبها. وفي الحساب كما يقولون فيه تنازل، لأن الدين 10,000، زكاة السنة الأولى 2.5، فينقص من الحساب 2.5، زكاة السنة الثانية 2.5، حيبقوا 5، وهكذا يأخذ بحسابه بالتدقيق. ثم أردفه بكتاب آخر قبل أن ينفذ الكتاب الأول. أرسل عمر بن عبد العزيز بنفسه خطابا آخر، لا، رد إليهم مالهم وخذ زكاته لسنة واحدة. سنة واحدة الأولى ولا الأخيرة؟ ها؟ واحد هو الأخيرة، ها؟ الأولى، ها؟ كله سوا. وفي بالنسبة إليهم كله سوا. هنا لماذا يأخذ زكاة سنة واحدة؟ بين عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الدين أو هذا الحق بالنسبة لأصحابه كان ضمارا، أي كان محجوزا عليهم، غائبا عنهم، ممنوعون من التصرف فيه، فأيديهم قاصرة عنه. هل كانوا ينمون هذا المال؟ هل كان يدخل عليهم منهم شيء؟ محجوز، مصادر. إذن هذا المال لما لم يكن موضع النماء والزيادة، وأموال الزكاة كلها مبنية على النماء، بهيمة الأنعام تتناسل وتزيد، الثمار تأتي وتزيد، زيادة طالعة من الأرض، الله سبحانه وتعالى أنزل المطر وأنبت النبات وجاء الحب فضلا من الله، زيادة عن عين الأرض، الأرض قاعدة على ما هي عليه، الذهب والفضة والتجارة، تتاجر وتكسب، قد تخسر لكن تكسب، المهم أنه فيها نماء. أما هذا المال المغصوب والذي ليس لصاحبه يد عليه كان معطل. ومن هنا نظر عمر بن عبد العزيز في عدم استطاعة أصحاب المال الوصول إليه وتنميته، يكفي فيه زكاة سنة واحدة. وعلى هذا أخذ مالك رحمه الله أن الدين الذي جلس عند صاحبه سنوات سنين عديدة، هات الدين ما عندي، هات الدين ما لك شيء، وبعد مدة طويلة سواء بالطيبة ولا بالغصيبة حصل على دينه. يقول مالك رحمه الله: يزكى لعام واحد. يزكى ليش؟ لعام واحد، نظرا لحالة صاحب المال وحق المساكين. في هذه المسألة نجد بعض العلماء يقفون على طرفين من موقف مالك، فمنهم من يقول يستقبل به حولا جديد، وإذا حال الحول على ما قيمته نصاب زكى كأنه مكتسب من جديد. والطرف الثاني يقول يزكيه عن كل سنة بناء على الخطاب الأول. فالشافعي والرواية عن أحمد يقولون هذا الدين الضمار اللي كان ضايع إذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية بناء على خطاب عمر بن عبد العزيز الأول، ومالك يقول لا، يزكيه سنة واحدة بناء على إيش؟ على الخطاب الثاني. والرواية عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه لا زكاة فيه وإنما يستقبل به حولا جديدا. إذن قول مالك في هذا إنما وسط ومراعاة لحق الطرفين، هذا في حق الدين. الحنابلة والشافعية والأحناف يوافقون مالك فيما إذا كان المال مغصوبا أو مسروقا. إنسان اغتصب مال إنسان مثل هذا، أو إنسان سرق مالا لإنسان ثم ندم ورجع قال يا فلان هذا فرق بينه وبينك حقك عندي، أو مالا كان ضايع دفنه ونسيه ليس دينا من أول، يوافقون مالك في أنه يزكى لسنة واحدة، إلا أنهم يفرقون بين الدين وبين المسروق والمغصوب، لأنهم يقولون المسروق والمغصوب كأن يده ارتفعت عنه بالكلية وأصبح في ضمان السارق والغاصب، ولكن بالنسبة لصاحب المال المال غائب عنه مطلقا. إذن هذه المسألة من حيث هي على هذا التفصيل الذي أوردنا، والله تعالى أعلم. الثاني ما كنش ناسخ للأول، هذا بالتأكيد لما كتب عمر الكتاب الأول ثم بدا له ونظر في ذلك. والحنابل يذكرون في المغني لابن قدامة حديثا عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤيد إيش قولهم ذلك، ولكنه الحديث ضعيف. وعمر بن عبد العزيز كخليفة ومجتهد وفي عصر الصالحين صغار الصحابة وكبار التابعين، وهؤلاء جميعا لم يعترض عليه أحد، وبريد يذهب من الخلافة إلى الولاية ويقرأ ويعمل به لم يعارضه أحد، فيعتبر ذلك بصفة الإيش إجماع واتفاق على هذا الذي ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه. الذين يقولون زكى عن كل سنة يقولون مال مملوك ونصاب في يده وجاء إليه عليه أن يزكيه، ولكن الذين يقولون حولا واحدة ينظرون إلى إيش عدم النماء في السابق. نعم.